الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا وحين بلوني كتابك الأربعون النووية أين بلوني مركا شري مقدمة أين أخرني ما أنتنا وحين بلا بين حديثك وغرية أين كبلا بين إن شاء الله تعالى أحاديثنا وحديث هذه أدوس مهم يضو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أي وذا مهم تهي أي مركا أحاديث شوامع ذا معاني ذا بضان كوب سنة إساء أصوش علماء أي كعبران أي سجارة مهمت جارة أولاده مهمت جارة أي أولاده هي مركا أدي أد بي مركا أمهم تهي أحاديث برشدو ذا بيخيبستو ذا هذه آد أي مهمة حديثك أفرطن كحديث شيغي الشيخ المقدمة إنه الشيغي وإنه عدي إنه ضعيف يهي وإنه أصح ولو طرق دي سوابة فربضنا طبعه وحانو قوت الماميا أحاديث طريق يدو إنه بذيهن إسحو تشريسا إنه يتهي أحاديث الضعف يقودو يتاقدر دو أين الدرنين هذه الضعيف نمدو الدرنطاهي حالك عين كاس إسمحو تشريسا حديث كان بدنك وحوي طرق ذو وحاب لغو حكومي وضعي أما موضوعين يتهي هو كان ضعف يقودون الدرينهم بالغوة المامان مالك ضعف يقودون شديد يقودون هي اسمحوا تشيس لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم برشاد الأبرانا أيو يا حفيتانك الحيفظ أيو يا قدبين تدتك اللوسي قدبين أيو مدوالبا دي فضيرك سأرور طعاما كفت وانو ينوت المامان الشيخ قال الإمام النووي رحمه الله الإمام النووي وحول الحديث الأول حديث كواد عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه بخاري مسلم حيك سوريين أمير المؤمنين مؤمنين تكي أمير كوها وأول من سمي بأمير المؤمنين أمير المؤمنين عدل غمق عابو وكي قري أبو بكر لما أرنشرين واختقي سي أمير المؤمنين خليفة رسول الله بل أرنشرين تسأل لقول خطاب إجري يا خليفة رسول الله رسولك إلهي كي خليفة كأهاي ما ملك أمد أقدم بيو تسأل لقول أرنشرين يا خلفك كالنقض مركا عدي قهر رئيس أمير المؤمنين لقوم قعابا وحوها عمر بن الخطاب عن أمير المؤمنين بخاري مسلم حيث سوري أمير المؤمنين مؤمنين تكي مضحضة وها يا أمير كوها أبي حفص وأبي حفص أهاضي وكن يديسة وأنا كن يدى مركا اللباحة نلغو كن يأيوه كن يدى وحا اللي له ذا مقع هدي مركا أكبل أبو فلان أما أبو فلانة أما أم فلان أما أم فلانة أي وحا اللي له ذا كن يأي اللي له ذا عمر بن الخطاب وعمر إن خطاب أهاضي وحكى سوريين رضي الله عنه قال إنه يلي عمر باورانيا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحن مغلي رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم يقول حال أورانيا مغلي إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال عملذو وحي مركا أهادين سحدودو بالنيات نيوين كمتخصوغان أما الثواب خي أشر كودو حكوحرينيه بالنيات نيوين كوحرينيه نيادا لنيستو نيوانا سنيا نيحن وإنما لكل امرئ قف والبا وحا أصغنا ذي قرأ ما نوا وح نيييي با أصغنا ذي كشر نيييي شر كليهي كخير نيييينا خير كليه فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فمن كانت كستي أهاتي هجرته هجرديسو هايرتانكا ومركا بلدك قال ذا كهيرو كهجرو ذي ومركا وحوي أهجرو ذي بلد إسلام إلى الله حق الله يا هاتي يو رسول رسولك صلى الله عليه وسلم حق ذا يا هاتي أي نية وقصدا نية أهان إي قصد أهان يعني مركا نية ديسو إلهي رسولك صلى يا هاتي فهجرته هجر ديسو إلى الله ورسوله حق الله حق رسولك صلى يا هاتي أي ثوابا وأجرا حق ثوابك إي أبا المرنت إي أمانت مدولبا ومن كانت كوكا الصيحاتي هجرته هجرديسو هايرتانك أو هايري أم هجروذي للدنيا الدنيا الدرادية كي أو هاتين أو هجروذي الدنيا ذات يصيبها أو هليلة أيه أو امرأة أم قفت مرا أودد أهجرودي قفك الضمرو ينكحها وقرسنيه يعني ودون أيئن وقرسده فهجرته إلى ما هاجر إليه فهجرته هجرديسو يهايرتان كيسو إلى ما هاجر إليه وحي أهاتي وحو هجرودي أي أهاتي بمعنى الله أكتيس صوابي أشرك ذهل ماي الدنيا ذا ودون أيه أي مركا ليه هاي مركا مذ قرباء النغنى إسا مذ ربي يقول دوان أيه صوابي أشر لغسين أيه من نغنى أيه مرها الدنيا دراد ذو هجرودي رواه إمام المحدثين وحسوري حديث كان لبدي إمام المحدثين تا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري أبو عبد الله الشيخ كنيدي سيد رنشري مقعسنا وهم محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري البخاري له نسبيي والعظيني يعني. إمام المحدثين مسوري وأبو عبد الله أهاضي يو أبو الحسين أهاضي لماذا إمام هذا لماذا إمام وحين وفصر إنه وعدي مدنين البخاري هي مدنين مسلم هي وأبو الحسين يا أبو الحسين هذا مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله تعالى عنهما في صحيحيهما وحيث سوريين لبدو ذا كتاب الصحيحة اللذين لبدا سو هما لبدا كتاب أصح الكتب المصنفة كتب حديث نبي لغا قري يعني هو صحيح نبدا هذه مركا لغو قيده إن أي مركا يهين كتبت حديثك إن أي قصة حبدا يهين ومباهنا بعد كتاب الله إلا يلاده لكن هذه مركا كتبت الله إطلاقه وصابتك إن ستيق أركود إن يلاهدان بعد كتاب الله كتابك إلهي ندى وحويا يعني ضدك وحويا ونقل يانون وحي يقو مركا شمعي قودي يقول من تودي يقو مركا قوي من معه إلهي بساء السدكي أضيت آيات في سي سورة ذي سمد والباء وكلام الله المنزل من رب العالمين مركا وحي نوتل ما يحدث كان بخاري ومسلم السوريين وحنا نوشي البخاري ومسلم إني أهايين أئمة محدثين تأهيد لبدي إمام أغسي مضناء أغسي شكنا يعني خاصة هان أئمة كتب تقرأ صنفي كتب تودو ولبدي إمام أغسي حبضنايين أو مضوا أي قبول ككل كلنتي وهذه حديث قال إلى بخاري يا مسلم بسوري ويسخوا فقي وحوي ما لو دافع خلاص بعد مات يا لبدا كتاب يعني وحوي قد جاوزا القنطرة يعني بريتك وكطلابين يعني وحوي كتبتك لما مدأها وكم مدنيهين لبدا الشيخ قرينا علم والله قدم بيا علم الحديث ومحدثين إمام ذودي بيكمل هايين وقوم مركا واوينا واختي ذودي يعني سيدا مركا وحوي قبولك كتبت هذا لقول كل مي أيانا مركا عظيم إمام البخاري وحكسه وشذا بخارة وشمهوريات كي إسلامك وهي سنشري قمي سنشري روشك أيو مركا كالصبح نصر كي سنع عرب ما هين يعني نصر كي سوحة مركا من فارس يا يعني مركا عرب ما هين عجم أيو كسوة شيدا أوغي وحاهان شري أوغي سي صدحات وحاهان شري مجوس بوهان شري كو دمك عابدة يعني أوغي سلباد أي إسلامي أم غيراء يعني أوغي سلباد أي مركا إسلامي مركا إلهي عدي مركا أبركيو أي بركي يرنس يعني الدين كان وحا لغوك له الرئي ماءها النصبك وحوى يدينك هو اعتقادي عمل يا علم هذه النقطنا دي أقوانت يكون حرنتها أقوانت يكون حرنت يعني وحوى ما هدينت وحوى عدة مركة نسب ونكسن لي أما مركة عدة عرب كرلطي أما عدة بنو هاشم كرلطي أما أي مركة وحوى ميلو طالما وحوى يقول شيئان بصح صح ذو سلامة دينك وحوى ودين إلهي الله بسود شيء الله يا خلق يس انا نصب كما دحيه نصب كدحيه الله يا خلق يس ما تشرو خلق يقول الله وحي وكل دويهم دي اعتقاد كود يا عمل كود يا تقوى دود وكل دويهم ان اكرمكم عند الله اتقاكم كي وحويه عمل كيس ودبلغه نصب مهر مرني بطى به عمله لم يسرع به نسبه أحاديث مركا كتابك كو إمان إيسا أي قيب كم إذا مركا أها جزء حديث كم إذا أي أها كعمل كيس ودبلغه نصب كيس مهر مرني وإنه هبل مركا إيسا مركا سودة يالعرن ما يا مهر مريا يا يعني مركا صال العرن ما مسلم بن حجاج يسوحوا أها مركا عرب كسو تشيدي لفق الشير ليلهده وعرب كم إلى أي كسوشي أصحاب الأمهات الستة لحظة كتابي وأوين أحاديثك لقى قري شن كم إذا رقى قري عرب ماها يا بخاري عرب ماها أبو داود عرب ماها ترمذي عرب ماها نسائي عرب ماها ابن ماجة عرب ماها أمهات الستة رقى اللي في مد قرى مركة عرب كاه ومسلم أخر تسوح يعضينا إساء دينك وحوي يسلا يعني عدي كد لاشا إن يكسو بحيصو وإلهي التوفيق ذا أوافتشيو بعد ذلك ندلال مركي سوح اللتي ما داشا إن يكسو بحيص حديث كان النبي عليه الصلاة والسلام وحكو الشيقيا عمل لذو وحيكوها قاقان وقرى نيوينكا إنما الأعمال بالنيات حديث كان حديث وين وكم إذا أصوشا يعني حديث أصوشا أكم إذا ولماذا عادوا يكدر إرطي كتبها قريان إن كفر فرطان أو قلقتان وكل فاتحة الكتاب يا ساساوي كتبت حديثي اللي ألف أيه يعني مركا قاربا وحلقوا بلوضي حديث كان مهمة دولية هي الدرادي بلوضي بلوضي حديث كان قبول بلوضي كل مي وحديثي حديث عن إشكال كتشرين لبا إن سو خلاف صنعين ومدنا كو إجمع سنتي سي حديث وحنا علماء إلى هذه حديث كان وأصل وين إلا علماء قاركود أي كعب بلين وثلث الإسلام وإسلام كصدح ميراد مركا الله قيبيه أما ثلث العلم صدح ميراد مركا الله قيبيه علمي أي كد عيا دلال كد عيا دلال أي كد عيا إمام الشافعي بسأل غسر النقلي ثلث العلم وي علمي صدح دلال ودلال بحديث كان كد عيا يا وحكروا إمام الشافعي يري تضبات باب وفقعه أي حديث كان يسوق لي الضوات والضوات تنباب علماء القاركود وحي يفهمين إن لو قلت شيئا للتكثير إلا فربضين أيوت الضوات كمركة لك عبري يا لكن الشيخ اللي يلاد الصيوطي كتاب كيس الأشباه والنظائر تضوات كيباب التريب كون لما انتو ساو وضي أيوت الضوات كيباب بوحي أيوت الضوات كابا وصوق لا يا تضوات كابا ويسوق لي إمام أحمد وحوي لي يعني أصول إسلام هو صدق حديث وحديث كان إنما الأعمال بالنيات كو وحديث كان لبادي من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد لبا وحديث كان صدق هذا النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين صدق دبا كتاب كي كسوين رمضان قال روحي كعبرين حديث كان هو ربع الإسلام أما هو ربع العلم يعني إسلام لماذا ربع عدوي أما هو علمي مركة أفر من رضب قال ربع وخدعيا قال ماذا يريد وحوي وصدح مركا صدح ضلال وضلال بك قد عيا علميا وحي لا ينقف وحا السمين اما وحو كسم يا قلبي ده اما وحو كيل لا افكا اما وحو كسم يا حبنا جوارحه وصدح قيبوت سما قلبي ده وحي لقى السمين يو قلبي كدعي ونيتي اهيد صدح ضنا اوغو مدنيد با حديث كان كا هضيا سداس ثلث العلم ويهي دلول في علمك صدح دلول مركا اللوقة يبيض دلولهان وقنعي دلولهان سداس أي وقنعي وياه حديث كوحة المميا شمل ذا كواد إنما الأعمال بالنيات عمل ذا وحيكو الصحيان وقرى نيوينك وشي قرباءه وربي اللي وقنعي وانا يا وحبه هي نيو نيادي مركا للي ما دائي وأصحي نيادي ومحي حقيقة كدعضا قلبي كدعضا محلها القلب محل كيد وقلبك يا قلبك وحلق النيودة نيادي محل فائدين إيسا نيادي وحي فائدين إيسا كو وتمييز العبادات عن العادات وتمييز العبادات بعضها عن بعض نيادي وحي فائدين إيسا إن عبادة إي عادة أي كالسوع إيسا شايبا موقال كيس سوئي هاي أو اسكن نوعي هاي لكن محاكل السوع يا النيادة هذا يمكن ما يرطه مرنا وحده ما يرنا يسأ قبوس أما عادة أهان أما إنا تسك قبوس نيس مرنا وحده ما يرنا يسأ عباده شنابة كم ما يرنا وعباده لابد من نية نية دي إن الله تما دوال الله كما مارمان مثلا قفبا إلاوي إنو شنابة قبو هذا نوح السنية وكل باتشري اسك قبوسو فيهم يسكر رغو سفي عمبو ما يرنا مركو لما يستيد بديد بوحا حصوصتي شنابو إن يخصوني أو شناب قبي ما اللورنا يهاتا ما يري خلاص شنابادنا كهرلي مايا ما يرشد شنابادا لغم ما عبادة هي عبادة مر هذه عبادة أحي عبادة وحيو باهنتا نيو إلا النيو دي وباهنتا ما ما يرنا دبو ما يرو محام مركا تيو هورا كرلي midan mayrashadii ku asaxaynin oo janaabadii kaga haraynin isagoo si fiican u maydhay shirkina wuxuu dhaafay in jiray waxa weeye niyadii bay weydi mar haday niyadii weyday waxay noqonaysaa inani marka waxa janaabadii ka maydmin tii cibaadada ahayd lamaad imaanay tan la timi waa nooc mid caada ah ama marka waxa tabarrud iyo qabuus iska marka tamyizul ibadati anil aadat niyadu wa faidin وتمييز العبادات بعضها عن بعض عبادات كأن كان سوء سنة وحوي نيض وأتمضى هذا مرتا لبرك عدد بات كنيسة وقت الصبح بات شوقة حدث صنيه الصبح كهرية وقد شيدو صنة يدعي حدث مرك الله بدي رك عدد فرل كأهيد الصلاة الصبح وقد شيدنا حل جي صلاة الصبح بات شوقته حدث مرك الله بدي رك عدد فرل كأهيد الصبح وقد شيدنا فرل لما يدعي حام مدن فرل كدغي مدن سنة كدغي نيادا كلا سوداي او مدن فرل لما لو قصدو لنيودي مدن سنة لما لو غشيدي مركا تمييز العبادات بعضها عن بعض روحا و خو مركا او قبا ما يرشد جمعه لما يدا اني تاي سنة اني تاي اي او قبا مثلا طبعا نو حوي سنة نمدي من نيون qabow si isaga maydhay ama marka caada ahaan jumcaha waa la maydhan jiray iska maydho laakiin ghusl yawm aljumu'ah waajib ala kulli muhtarim inu amarka qaato marka isaga wax waan yani sida uu maydhanayo niyo qurba ah rabbi ugu dhawaanayo inuu u maydhanayo uma maydhan faral bayanu noqambe oo bimaana ayanu uba qabin ba inay faral tahay culimada qaar ba yiri waa waajib maalinta jumcada in la maydhaayo waxa hadiska dhahirkiisa qabsaday تي السنة دي عبادة أهيد الله ما إيمان إلا للعاد وما يدى شمع هذا هو الله ما يدى اسكما يريسي أما قبوس وما يريسي مر هذان ومر كان يدي آن الله إيمان عبادة أهيد تي وحوية كما أصحيس متك لو حوقبا سلاسل لك وحوقبا ما يرشد شمع هذا الله ما يدى إلا سنته شنابا نواب خصو قان طيبا تودنا السنة دي شمع هذا أي النيودي شنابدي او كويني او يدا مركا واجبنمد ليس لبا اوغول يحي مو نيون تي شنابدي كما هري حلو با هي دب انو ميدو مركا نيادي waxay faa'ideeyneysaa ibaadadkii aadadkii inay kala suucayso waxay kala faa'ideeyneysaa ibaadadka inay qaar kood ba qaar ka kala suucayso shay kaliya ayaa mar wuxuu dhici kara inuu yahay faral aw adaa yahay مر وحود عكرا إنه فرل يهي لكنه يهي قضاء يهي مر وحود عكرا إنه فرل يهي هدنا النذر يهي أو قفكم ندرو إسقوا إسقوا واجبي أصل الشرع أن كوا واجبين مر وحود عكرا إنه مركز سنة يهي سنة وحود عكرا نافلة مطلقة إنه يهي مر وحود عكرا نافلة صلاة كل ما نيدين يهي يعني وحوي كل ذلك محاك للسعية نيدا أياك للسعية marba wuxuu niyeeyo ayay u dhacays culimadu waxay isweydiyaan inama al-a'maru bin-niyyat ma waxa laga tilmaamayaa amalada kamaalkooda ayaa niyada ku xiran iyo dhameystirankooda mise saxadooda ku xiran sida marka fiican ay arjaxi waxay tahay waxa xaq saxadu inay ku xiranto kala istisnaad waa jira laga soo reebo amalada qaar kood yaani waxa qofkii waa ka saxayaan يدو أن يدي شرين لكن صوابك أشر كما كباقنا وعكم إذا وحي الله كل سابسا طروق توحى لقدتك يا أشياء لقدتك هي اللي يريد كالإرادة هدو قفك كتاكو لورن ما يدي dhawaanshaha ay rabbi aad ugu dhawaanaysay hadaan uga tagin tagitaanka aad ka tagtay kama asixin loo oranayo waa saxaya waxa layna amray waxa la waxa muharramaadka in laga fogaado laga dheeraado yaani qof baa ka dheeraaday laakiin ilaahay dirtii uga ma dheeraan iyo niyo qurba ah ya waxay noqonaysaa dambi kuma qabo oo lama mid aha qofkii la yimi asharna usugnaan maayo la odhan maayo mar hadduu la iman waayey zinadii iyo dulmigii iyo ribada inuu cuno iyo xadgudubkii yaa niyo ilaahay dartiiye mar haddaan uga tegin marka ayna kuba soo dhicinba ma'juur weeyana la odhan maayo ashar buu ku helayaa la odhan maayo laakiin hadduu uga tegi lahaa ilaahay dartii yaa warag iska daa ilaahay dartii isaga daa arrinka uga fogow rabbi baa xaaraantinimay yaa taqarrubu ilaahay ugu dhowaanayuu uga tegey marka wuxuu noqonayaa ma'juur mid la ajar siinayuu noqonayaa ajar ku helay mid ajar ku helay ayuu noqonaya laakiin haddii kale waanu niyoon una ka dheeraado laa calayhi walaa lahu dembina kuma qabo ajarna ku heli maayo ajarna ku heli maayo yaa masalan adinka ayaa najaasa kaga duusha kaadii baa kaga duushay wuxuu soo maray meel daad marayo maba xusuusnayn najaasadii adinka kaga duushay yaa kaadidii yarada kaga duushay ma xusuusnay daad meel maraya ayuu soo maray ka talo ugu isii daadkii buu dhex qaada yaa biyihiina waa maydheen mulkh waxay noqotay najaasadii inaan wax alla wax ka haray aanu jirin hadday urteedii tahay iyo hadday markaa waxa weeye aasaartii raadadkeedii hadday tahay wax ka haray ma jiro lam yabqa lahaa caynu walaa asar yacni iyadiina ma harin wax raadoo marka ay reebtayna ma jiro hadhow wax xusuustay in adinka markii wax kaga duuleen ma u baahan yahay dib inuu maydho waxaa la odhanayaa maya yacni waxay ahay isaalo najaasadan la suulinayo najaasadiina way maydhantay saas aawadeed yacni kuma waajib aha inuu markaa dib u maydhaa mid ku waajibama mid ku waajibama niyada waa in la niyeeyaa niyadii cibaado inuu shaygan yahay mar labaadka nooca uu yahay waa in la niyoodaa oo cibaadadii waxay u baahan tahay niyo wax kastoo rabbi loogu dhowaanayo yaa nooceeda waa in la niyoodaa ma salaad baa ma soom baa yacni noocay tahay waxay ka sii tahay waa in la niyoodaa yacni ma faral baa ma sunnaa waa in la niyoodaa tacyiinka waxay tahay iyadana waa in la niyoodaa oo faralkii waxa ma duhur baa ma casar baa yacni noocay tahay iyo waxa weeye caynta kay yacni marka kay tahay mid walba waa in la niyoodaa mid walba waa in la niyoodaa niyada markay culimmadu ka hadlayaan waxaa loo qaybiyaa laba qaybood waxaa la yidhaahdaa qasdu lcibaada iyo qasdu lmacbuud waa muhim mid waa qasdu lcibaada oo cibaadadaa loo qastayaa ashyada aynu soo sharaxno dhan waxay ku saabsan tahay cibaadada lafteeda in loo qasdo hadday salaad tahay iyo hadday soon tahay iyo hadday nooc kale tahay hadday faral tahay iyo hadday sunno tahay hadday adaa tahay iyo hadday qadaa tahay hadday tahay tacyiinka markaysa caynta marka ay tahay ee faralka ay ka tahay ama sunnaha ay ka tahay kullu dalika waa qasdu lcibaada cibaadada lafteedii baa loo qastayaa cibaadadii iyo caadaadkii bay kala soocaysaa niyadu cibaadaadkii bay qaarkoodba qaarka kalena ka soocaysa nooca labaad wuxuu yahay qasdu lmacbuud macbuudka lagu caabudaayo in loo qasdo yaa cibaadadan looga jeedaa yaa la doonayaa in loogu dhowaado allah keliya waa in loo qasdaa ikhlaas waa in lala yimaado waa waxa laga cabiro ee nusuusta iyo adilada ay ugu saarantay in laga cabirayo alikhlaas niyada in ilaahay loo saafi yeelo oo aan istusnimo iyo wax kale aynay soo gelin wax ishraaga iyo wadaajini aynay soo gelin oo allah cid kale aan lala caabudayn lagu larayn cid kale loola jeedin cid kale mansilo iyo sharaf iyo ammaan lagaga doonaynin taasi waa arrin khatar weyn yacni dad badan waxaa laga yaabaa inay ka baxsato niyadu xagga ikhlaaska oo dee cibaadadii iyo wanaaggii isagoo la imanayaa inuu arko cid uu qadarinayo ama aad agtiisa ugu qiimo badan dadna markaa uu sii wanaajiyo si ay ugu ammaanaan qurxiyo yaa yacni waxa weeye cibaadadii ayuu sii qurxinayaa oo dheeraynayaa oo sii wanaajinayaa yaa oo sunnayaal aanu la iman lahayn uu la imanayaa si loogu ammaano وحدونا يا دتك أمانتو ده والرياء استسوي ودم بكبائرة ودم بوي ونوع الشرك يا كم ذا ونوع وذا شنة والله وحلل وذا شنة يعد كلا الله نوح عد كلا لو وذا شيء ما بأقبل بقى أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته والشركة نبي عليه الصلاة والسلام حديثك الصحيح وحوك السوري الله إنه يري أنا أغنى الشركاء عن الشرك أنا أقول وذاق ياشا وحوذاق كوغد يقتون أقوه ضنصا أقوه مارمي أقبان أهي سنوغا مارمي وذاق عد إقرامي دي متلت وحالله وحي الليلة وذاقه عد الليلة وذاقه الليلة السيئة وكم مارمه ويسكد أي عدة صانع لها ميلها وقوحيه ما دوني أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا كوكسو عمل السمائية عمل كاسو أشرك فيه معي غيري عمل كاسو عدك لا إلا وذاتي تركت والشركة إسرية وذاتي سبواك تقع هذا مارتا مركا عمل كهدي مركا وذاك صوق لو عدك لا إله إلا وذاتي وحن نغني غير مقبول أي نغني فقهاء بضنين أو حنفية قول هذا اللي إلهده وإياني وحي إلهدين ويسدى عبادات قردن معها وأشياء قار كودا إسلادين ومعقول المعنى طيك الصهر يبينه وحي إلى هذين السحاد وذنية ومشرطئها ويقول له وحي لها عبادة موية أنسكها لنقون كريم ابن آدم كأين أفهم كريم معناك لين لو قتشيدو وأن تعبد أهي إن يالله شرطنا يفق هذا كلا وكلم سساوذة تيمم كإن يالله شرطنا وبالإجماع لا حنفيا خلاف صني ولا عدكلا خلاف صني والإسلام يقول لي لكن ويسد إيو جنابه إن لغم ميرانا إيو أشياء النوع عصو كلا بحنا في يدو جيس كلا مرتا وصدح لما ذهبوا ذا كلي أهل الحديث كبا أي خلافتا وما حي له دين وحي له دين أشياء النوع حالو فهم كرا معنى كلا إن لغة شيدو مركا تنظيف إيو اسم نظيفين إيو يعني مركا اس قرحين إيو ما دام مركا لدونا إيو الله إلا عابدو إلا يسسيو قرحيو والله اسم نظيفيو والتنظيف للي ما أدو أشياء هذا النوع أسأل له فهم كراء وكان نوعا ما معقول المعنى أي نغن كرتها وكان تعبد محضية معها ويقع عندي قوة صدق وقبان يعني عباديسي برحرة ومعنى كلاان وكبشر معها تيمم كوكلا وحوية معنى كلاكمتشر وتعبد محضية وهي معنى التنظيف كمتشر إلى هناك القبيسي قربا لإسمارين يا يعيد تنظيف مركا ماشا كما صورة قاله لسما نظيفين هاي أرنقا ستعبد وحاها ما أقبل كربا مرها داعين كاتهم معنا كالآن وكبتشري كرين إذا نية الله شرطين يا قبيسية نية لأنتي أصح ماي لكن جنابة إلا قم يدعيو إلا سووي سيستيو وحاكوتشري كرا قيب تعبد هي قيب مركا تنظيف مركا نوع تنظيف كتشرة محض معها مرها داعين كاتهي وحي الله ذين كمال كي يرد ما يسترن كوا إن للنيودو إن مركا وحوي نيدي إن للي ما دا ورد ما يسترن كي لدي لكن هدان للنيون للسي ما دو جنابة الله قبل ما يرناي يوي سيس قال له ويسقى أظني وي أصح السابي لدي ما اللي قلت كان كرا يا تاسو كلو مسألة يكرر بين لكن صواب كي أصح دوام حي وسيد الجماهير تعلم هذا كنت تقين أي قوي أهو الصحن أدل ذا عام كأبنا الله أسكنية إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى حديث كوحو كلو الشيء يا النبي وينو يلي عليه الصلاة والسلام قف والبا وحأصو ناضي وحو النييدو وعسو قال يا حق خيرك يا حق الشرك با هدي وحوى يقفك الشر نيوذو دم بيجيبو يالني هدو خير نيوذنا أتركي بولي أتركي أيولي عمل كليا وحدي عكرتا مرنا إنه نقول أيه عباده مركي نيدي لصعته ونكسنيد إخلاص كأهيل يا قصد العباد قصد المعبود بأي صح النقضان أدي سكلا للنيودنا وحن نقول يا دنبي وده صلاة اللي تكنعي أيام مركو إلهي درتي أتكنينا وحن نقول إسا عبادة ربي وقول دواني يا مركو أمان ذاتك كدوني ذاتك كأمانان مركو كدوني ينا وضدك اسكتو صينا و waxay noqonaysaa dambi kabaair oo weyn ya ay noqonaysaa waxa nabi uu sheegay calayhi salaatu wasalaam cid ugu horeysa naarta lagu horinaya inay yihiin saddex qolo saddex qof mid waliba wuxuu leeyahay amal muqaalka sare ka wanaagsan mid jihaadkii uu galay gaaladii uu la jihaado la diriray hada waa jihaad xaqa ya ma fitan iyo marka waxa weeye يعني مركا دقال حق ذا الرأمة والجهاد حق أي قلع لكن وحوق قلعي تطوى كوكو أمانا محلو قشيقو هل يعني كسوى قيسي وان الرقى وان عين كنا يا ساسور ربي وان اللي قد لي با قال دي بدي شي آخرا وحوي عدة وقوه رئيسي نار تلورد نغنى حوصا هو متاستي وان يدا آخر دمتي أو استسنما ذا استمي عمل كوناسم ننوان القرآن كبرتي قرآن كنا أخريي تدخل مركا وحويها كوكو أما نامبو إسرها هل قويل هذا وحوي وقاري ألا محو قرآن يقان يا يعني وحويها هل قوما شرطا هل قو أما نامبو إسرها يسونا عدة وهر إسر النار تلقريني ونقضي ككلوان ندي أغسئة أما الإلهي وديبي مال كان مالك الصوء وناك سوا كبحي حمسا جدا وكل إسر حفق ركعوي حمسا كي وحسي حزك كبحي يا مالك وحوية مالك استو وناكسن وكبحي ماشي طبالة لقشة قبع ساسوق الدقيقة لكن محود دوني تتوقع أمانا نبي قوحو الشيء صدح ياسين يهين عدة وقوه الرئيس النار تلقوه رمي وحود يقضى وبحين يوحى يا هيدي مالك فرها بضان الله وصيح تتوقع أمانا طبعا لما دام ودتك أمان تودي ودونا أيو اسكتو ساي يوحو النقضي من النار تكوك لأيو النقض وإنما لكل امرئ ما نوى قفك هذا علمك الشرعي مركا وحب بلابه أو دونا إنه برطه أو كده داله أو إلهي درتي ودونا إنه برطه عالمنا ونقضه ما هددك إنه يمانا حتى يبقى دعوه إنه نقارين درجة داس يا وإنما لكل امرئ ما نوى نيدي سائل هايكو أبا المرنين قصة دعوه قصة سوحة يا هايد نين عالم أيا وحوي من إنير أرد اللي يرأه استقبل أبوها علم برشدي صب العضاء وحير مركو الشيخ اللي تشوغي باقيري الدقدق كتمي انا كوارد انت لدحرتي كم اذا كن رياضي وحكن رياضي انا كي علماء الله لصوا صاروا صفك علماء كتلا هذا هو ابتدائي بلا متاقية صفك علماء يسوى كتلا انا اخيرا لصوا صاري اي كن رياضي شيخ ابو الشارع مركزي وحلقا يابا شيخ ابو عرانيا وحلقة يا بابو لإني إلهي درتي إنه دونا يعلمك إنه أبرتو عالم النقضه إخلاصنا أرن كاسك أهادي إنه إلهي إني يدي سيبك أبا المري وإيوات النبي يقول وإنما لكل امرئ ما نوى قف والبوح أصونا ذي وحنية يا أصونا شواهدنا شرعي وأقول هذا يا من سأل الله الشهادة بالصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشي يا يعني وهما في الأجر سواء وهما في الوزر سواء حديث كالوكي الشيغان فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله يعني وحوية شرطك أي جزاق يسو واسكمد على ماذا وحي إلا بإلا وينك للدوانادان وحا فعل شرطك النغني وحا جواب شرطك النغني هذا بس يقول كالدوانانيا وحا لقوك كالدوانانيا دلالة اقتضاها تقديرك لقدري فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله كو كستي هاتو هجرديسو حق الله يا حق الرسول كي ساي هاتو يعني نية وقصدا حق النية دي قصد كأي نقطة إلهي درتي أي سلام نقطة يا أو الله درتي بو هجرون يا رسول كان إنو قرقاره أي مركا دون يا أما اتباع رسول كان راعينا وكو هجرون يا مركو رسول كان نورا لسيقى رسول كان لوتري مركو رسول كان انتينا عليه الصلاة والسلام دي أمر كيسي بالبوه جرانا يا سوما يا شرعي وسودك يا صوابنا الله بالك الدنيا فهجرته إلى الله ورسوله هجرته سوحي هاتي حق الله حق رسول كيسا أي صوابا وأجرا مركا تورنا وحل قدريا قصدا ونية حق قصد كي النية كهجرته حق الله حق رسول كيسا هاتي فهجرته حق الله حق رسول كيسا هاتي صوابا وأجرا حق صواب كي أبا المريت أشركه حق الله حق رسول كيسا هاتي يعني الله باك الصوابين هجرته وحوية وترك وحلقت تقيا أي اللي له ذا هجرتنا وحلو قيب يالله بقيبوت وهجرة بلد إن دول لقى هجرون أيو هي هجرة السيئات إن حمانها لقى هجروني هجرة بلدك لقى هجروني يا وحي تعي وهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام وحلقى هجروني يا بلدك قالضة وحلوه هجروني يا بلدك إسلامك وحلقى هجروني يا بلدك بدعدة وحلوه هجروني يا بلدك سنضة وعلى جه جرون يبلد كفسق يا معاصي ذا أي على جه جرون يا وحلوه جرون يبلد كطاعة ذا أي على جه جرون يبلد كطاعة ذا أي على جه جرون مركا وحوي هجرة ذو وهجرة البلد بلد كالجارة ذا إلا جه جرون ذا إلا جسوا هايرو وبلاد كإسلام كله جرون ذو وحيلا ذا هدي أدلة إلى ذا نصوصي أدلة أنا وخصارت وقت يلا قار كود نواب واجبته وحي واجب يسا الله بشرته هدي له رو لو هذا الشرطي هدي له على بلد كجاردة إلا تشوق أما بنانا مركز تولى تشوق والجد بابية لو هذا الشرطي وما حي كو وعند دينك وحكم إلى آن وأودين الله أجلين اللود ديدايو ولا يتمكن مع ودايو واجبات الدين كأنه كعمل فراء ما شعير في الدين كأمه تستوى ولو حال الرنكلي اللود ديدو يا هدي واجب واجبات كشرع هذا كم من اللودي لا يا أما شعائر شعائر تإسلام ككم من اللودي لا ولو مدخل به النقض بلد كائن وشجع وما بنانا هدو كري كرايو إنه كيجر هذا واجبة شرط يلا بادو حوي الاستطاعة الهجرة وإنه هجرة هذا كري كرايو أودايو قف كان كري كري إنكم واجبيس وأكد عايز لبلا الشرط هدي له شيء واجبات في الدين ككم إذا أما شعائر في الدين كإسلام ككم إذا هذا أنو تمكنين الله أقولين الله ديدا يلا جم منعنا يو أنا كري كرينو هجرادو هجرادو وحين قلنا يسوي واجبة بالإجماع إجماع يكون واجبيس الإمام ابن كثير وحكوا شيئا يا آيات سورة النساء تفسير كذا يكوكين يا الله ماذا الشرطين عضينا يا إجماع ولا ماذا نقصوا نقرنا يا إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض آيات تفسير كذا أيكو كينيا يا آيات كدمس تفسير ابن كثير كذا علماء كان إجماع وصوررين عين كتاب كيس أو بخاري كل شرح عمدة القارقة وحيثقنا تلماما يا إن هجرة مركة النقونا يسو واجبة بالاتفاق من واجبة اتفاق علماء يسكوا فقصيهم بكوا واجبتي يعني يستغل أساسه اتفاق وقصور راري إن علماء دمان يسكوا فقصيهم تاوح عليها هجرة البلد بالين هذا ولد بقديو دي بلادك إسلام قال انت لغي يا الله هجرون يا الله يا عي بلادك قال هذا الله يا عي يا مركز أولي بالأورانا يا وهجرون وهجرون محي يعني حولون الله هجرون أرزاق ذنا إلهي باقرين يعني ما شو حويه ملك الصوت تجبا رزقان إلى هاي قرين مسكر الصنايو وح الله قرين مسيجيان إنتي وحويه كوجا شوضي أو كرفاضي بلادك جاردة يا وحوي سلوي إنتي وحويه بلد هذا إسلام كيسقوا شو جامدوا كيسي يعني سجل ملبا وقبحين بلد إسلام يعني مركز تناضي أو حولي شيء أو وحوي تاجري ما له قبطية ما له هجرة تنين كذي مهاريكته وحيدتك قارسو طوريان وحوي يقود الدنيا مركز هذه الشيء أما باصبر قال هذه الشيء قار حتى حولها يستوعب لظن ومركز وحوي يتون يعني يتقال العغير عادي استعماله يوب حناية حلقة يا با مركز يسوي إنه كتة ومركز حوي دور يتون كنا الدولار هذا نوح ولا يحندون يا باصبر بندوني يا باصبر بندوني باصبر كدوني يوم حيا باصبر كقارب تجنس جنسيتي قالوا انه قاطع يمرك يسخ الربا ولو جنسيته قالوا مرك واحد موسى عيار لو سينيو الا ودينك يبي الله سين ما يدين بس كما سينيو الما يرهدو يا ها تبع ويهو اسغه وخبل لا ما قابو لكن قفكه وين اتغي يعني عهد اي بلن اي قانون كودنك انه مرك داعد ويهي يا انه وحا ويهو مرك وحا كفرغودا وافقو ايا لو سييا مرك وحا جنسيته ددك وا وين اتغي سجلوا سجل وصي وصاص سجل وصي وصاص فلان كلا قاضي ووافق إياه ومرك يسحون يعني صحيح إياه محوية هي يعني حوية قانون كوضن كورلان يدستور كي سينو مرك الداعية أي كم إذا قانون كي وح كشرة وح ربا إلا كفريات بكشرة يا يعني قف كوح كل الدون قف كيسقوا لالت كأه أصارت بلوصية بدون عهد أي الوصية مرك يسحب صبركم يمكنك إنجليز كاهي مركا وحا إنجليز كل الشيء أما إلمها يرى إنجليز كل الشيء أما مرايكم كل الشيء وحبرنا لك قادمان إطلاقا بالوصين لكن واحد كان الدوان تجنس كأيو قفك الجنسية أصل كأمرك وحا يساقوله قفك أن تجنس كالسمينة إساق حدافير بالمرية يا امتحانه وحباك سوكاية بلاش لك مصيو يا بلاش لك مصيو يعني وحوية عهود لك قادم يا أيها الوصين يا عهودنا وحاهدنا لقى قاضينا وحكوشنا كفريات باكوشنا كفريات باكوشنا مركا وحوية تجنسك وحوية ومذن بنانين وحرم وفك هاي السائل وستيح تيحوي الإخلاع عن الذنب وحكين سنيا إنه احتفاظنا هاي سن السوء قبحه وإنه مركا وحكوشنا تيحوي هديك العهد اللي سيدي بيقوشنا سيدي أيو قوشنا ولعظة مسألك لو قلنا دواء شرتا ومركا وحوية بلد إسلام آن وتشرين وقتي هرو كله عهدي مكة بلد الإسلام مشرين بلاد كالدنيا دمان وحياه بلاد كفرين مكة قال كأمر كتاغلين يسوع بلاد كفرين آه يجون مشورتي ويهين أمر كنا هايستان وحراعي سئنا كل باطينا يندين كود أي كل عذاب كشرين وأي كل لين كشرين وكل دين كشرين وكل عقاب كشرين وغار كل عقاب شو كتال مرين كشرين حال ضعين كاسو كلا بلد قالوا أو كبت بادو يأينو وقهجر وذا بلد كالقالة يلا قول لبا يهدي بلد إسلامان وتشرين وحيا هاي ميد مركز صائغة بنان ميد مشروعي مركز سيب حوية قفك أنو وفيت لبنا الدينك يوغنقن صحابتنا وامركي هجرودين وبلاد الحبشة أو هجرودين بلاد الحبشة نا دي بلد كفر بيضو باهي مركز وهجر من بلد كفر إلى بلد كفر بلد قالان لقى هجرون يا بلد كروك قالان لو هجرون لكن محيكو كالدوانايين من الدين كود اللي قمدي بين من الدين كود اللي قمدي بين اللي دون يخص بين اللي قصاره مركز اللي قل ليني اللي قل قراعي اللي قل عقابي وقار كود اللي قل دلي صبرنا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة أم ياسر أبو جهل أيام مركز وحصو قاطي مركز ورن انتو صو قاطي أيو كقلي هل كاحب انت الطرن كقلي مركز يسيري كل مطر حاني قال كاحب مركز يساقع انتي سيقل دلي كورا مركز هو اللي بقى إذا الرأي أنشح مهلك كقبو قفض ما رأيه مركز كل سمينا يا إنه سوق هذا مركز يصور إنه سوق هذا إنه حبين تترن كقليه أو ذا الناس يأكلون قار كلا لله قرب عقاب شوف تا وكستو بريه لعقابي كل يوم هذا ما هم مر وشوكته قرب اللي جاي يرسينا يا هذا اللحن إنه يكون هذا كفرئه كل دواء سدعده وقرنا إنسان وحوي مركا أيضا سورة النحل قصة كسود دكتة قصة عمار مركا على كل حال تاس نسوي مثلا الله بعض وحي قصة بصنطة هاي وهجر عن السيئات حمانها إلا هجرون على وحي الدنوبة هي حمان أي إلا هجرونية والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه والنبي قال عليه الصلاة والسلام مهاجر وحاء كهجرودة وحو إلى هاي الرابي كهجرودة مهاجرة يا مركا هجرودة هرين الصوشيقن البلد لغا هجرون يا واختيادة قار بي واجبتا واختيادة قار نما واجبتا وضدك ورنكم وذا واجبتا لكن هجر عن السيئات حمانها إن لغا هجرودة وهجر واجبة على المكلفين جميعا وهجرو ضدك ورن واجبكو وهجر فرض عين وهجر قف قلب واجبكو هو الصاروي أفضل بحمانته إنه كهجروده وصارنته يواجب كتها والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه مهاجرك وكهجروده وحي إلى هاي الرهابي كاسا مهاجر هجرده سمركا إلا ما يسترنت حديثكم حكرات الماميا كي وحوية إلهي درتي أهجروده الله باك الصوابين يوك أجسين كي الدنيا درادد أما قفض مروب برسده أولد أهجرودنا يا الدنيا ذا وهجر ودولا إيه إلى هيكتيس الصواب يأشر كهري ما يهجر ذا صواب يأشر كمهري أو امرأة ينكحها محل الله وش جاي قال قفك دمر يقول سنة يا الدنيا ذي كميت لكن ما دام وشيدوين كله هجر وذا يكمل هاي بس قار الله شر وحين علماء قار كودي له ذي واحد شري شري ننشي على ذي قبل لو ننشي أم قيس أم قيس به هجرتي سقرا أم قيس بتش على ذا تذنوا مقيس وكذبه هجرودي مركزا وحلقوا مقعابي نك مهاجر أم قيس نك أم قيس أسوه هجرودي أو امرأة ينكحها صاصي أهد بيلي لكن على كل حال إن الصواب حديث كانوا أهي قصد النوع عاسي مع الضوء دليل عدل وما هيه ومركة وحوية إن الصواب أهي دليل عضينا إياه مركة وحوية وما هيه مركة وحي الدنيا اللوه جروز وصواب آخر لقوه المال صواب كي آخر أتر كي آخر مدل لقوه لأي ماءها حديث كالفوائد كالغا قادنا وحكم إذا إن عمل الله وحا لقو اعتبارنا يا أي نيو ينكتهي وحا لقا قادنا يا روح عمل فريا ثواب كيسي أجر كيسي نكحرين يهي نيدي سقدر كي لأكتاي نكحران تهي وحا لقا قادنا يا عمل الصحة يني لآن ينوترين وحا لقا قادنا يا هجرة إلهي درتي اللو هجرة ذي فضل إلا ذهي أي مركا لقا قادنا يا وحا لقا قادنا يا قفك وحا لقو أجر سينيا أما لقو دنباتينيا أما أشياء قار كودا يكون قنا يعني شيء مشروع أما شيء حارانا وحيكون حرنت النيل أيكون حرنت هاي هدي ونفسنت هاي هدي حرنت هاي وعلى قاضنا يا وحيالها وصائشة بمعنى أشياء شيء كجارسين يا وح ونفسنا هدو كجارسين يا وحاؤن يا ذا إنه كجاره إنه مركز ثوابك يا أشرك إنه كهلا يا لو أشرسينا والوصائل لها أحكام المقاصد وصائش وحي لا ذهي أحكام تمقاصد إلى ذهي شيء مباح هدي للدون أيه طاعدي إن لو جحو جيسه وحي النقن يساو حوي من أشر كويري مثلا قفبة وحنا إياه وحبة إياه ليتقوى على الطاعة سو طاعدي حوج وبهره يأود النقن يا مأجور نيلا صلوا أشر صيني ومن نوى بأكل القوى لطاعة الله فله ما نوى هك السنية إياه عنيتان كيس وحنا يطاع ذي له إنه وحي وجيسته فله ما نوى وحني يولي يهي وأشر كيس أي مركهري الكائن وجهه والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.